أيام تسعدو عبد السما دمي مون أيا ذي الخبر ما نشات الزيني شنان أي تسعدتي أيا ذي الخبر ما يسرى بقاويت أيا ذي الخبر ما أسلم غيري شو فهمين أيا ذي الخبر أمل قثني في يسرى مش حاري شمرا جير غون كار واش موفير خميذة يمتفكاري وذيك سيوم شان تغوفير الحب بك يمكير الحب بك يمكير وزمع غاتدوغ ورا غاتمحير شمت سخير نشقاوار سخير شمت هنير نشقاوار هنير نهار وميثو يدير منا ماشير يثقو بحت ذوازير عشي كيس بنير يثقو بحت ذوازير عشي كيس بنير يوخذ تذوري فعذور يوخذ جذوري تسرود خات نزم الدخرية ميت السعذور أقعدت فخذض من تسود أتسدخ في ثوزود أتفت غيا سمي ذي تسود أتفت غيا سمي ذي تسود نشوار وغيم تاون خرفرا خنم روغيم تاون خريام درعاه ذنم كي غذاي مراما نشتي قغذاي كشي غامورين ونسعدو ريام يا حصراخي مرقيفني مكانش بالشم تبريد ورينو ردتو غاي تتسخم ما يمي غير عبث كي ضارينم تروح تسمح داي غذاري ورنم تروح تسمح داي غداري ورنم ما يمومي غسلين دير محاين قتير صغاش متوغ باش هذك نفير اسمن مدير باري نمو لابد ثينير الضبيبي غسكسير الضبيبي غسكسير قاري دوان شعاد وثوفير زقار مش معشقر زقار مش معشقر وشتمها فير دول غمو بوهرين يتحير سرهمومي ذاي سرهمومي ذاي وارتويرير غذا ذاي شمي دام كير أدعذو نوسان أدعذو نوسان شتمنير أدارغ صحتي نوغي كيم الشير أدارغ صحتي نوغي كيم الشير تروح تسمح داي غداري ورنم تروح تسمح داي غداري ورنم